والجدوى منه قليلة صار التعبد به بدعة. فالصحيح أنه مكروه، وأن المستحب ما أمر به النبي عليه الصلاة والسلام فقط، وهو أن يستغفر الإنسان لهذا الميت ويسأل الله له التثبيت. نعم، بناء على هذا يسمع والميت يسمع قاع نعالهم. ثم في الحديث الذي معنا يقول: إذا سئل من قبره وانصرف الناس عنه، كانوا يستحبون أن يقال للميت. معناه إذا انصرف الناس ما يبقى إلا واحد الذي يلقنه. وهذا معناه أننا أو لازمه أننا نختار إنسانا معينا يبقى بعد انصراف الناس ليلقن هذا الميت، وفيه فتنة. فالمهم أن هذه المسألة مكروهة على القول الراجح، لأنها لم تثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، والجدوى منها قليلة. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. باب الدعاء الميت بعد دفنه. كان المؤلف رحمه الله لما لم يكن ذلك ثابتا عنده جعل الترجمة فيما كان ثابتا عنده، واستطرد استطرادا. ثم قال: باب النهي عن اتخاذ المساجد والسرج في المقبرة. اتخاذ المساجد في المقبرة وإن لم تكن على القبر، والمقبرة اسم لمكان الدفن المعد لذلك سواء دفن فيه أم لم يدفن، لكن لا بد أن يكون فيه قبور. فإذا قدرنا أن هذه أرض واسعة وعدت مقبرة وحوط عليها أم لم يحوط وفيها قبور، فإنه لا يحل أن يبنى فيها مسجد، سواء كان هذا المسجد للصلوات غير الجنازة أو لصلاة الجنازة، لأنه لغير الصلوات محرم ويخشى منه الفتنة، ولصلاة الجنازة لا داعي له، ولأنه إذا بني ولو لصلاة الجنازة فقد يتخذ بعض الناس مصلى فيصلي فيه. فالمهم أن المساجد في المقبرة حرام، سواء كانت على القبور أو كانت متميزة عنها ما دامت داخلة في مسمى المقبرة. وأما قوله السرج في المقبرة، يعني أن تعلق السرج على القبور أو على جوانب المقبرة. فأما إذا استصحب الناس سراجا للدفن فقد سبق أن ذلك جائز لدعاء الحاجة له، ولأنه غير مستقر ولا ثابت، بل هو يأتي مع المشيعين ويرجع معهم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: قاتل الله اليهود اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. متفق عليه. قاتل يفسرها كثير من أهل العلم باللعن، فيقول قاتلهم أي لعنهم. وتفسير هذه قاتل باللعن في هذا الحديث قريب، لأنه قد ورد بلفظ لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، لكن كوننا نفسرها باللعن في كل سياق جاءت فيه نظر. والذي يظهر أن معنى قاتل أهلك، فتفسر بلازمها، لأن الله إذا قاتل أحدا قتله أهلك. وقول اليهود هم الذين ينتسبون إلى موسى عليه الصلاة والسلام، وسموا يهودا إما نسبة إلى أبيهم يهوذا، وإما نسبة إلى قولهم إنا هدنا إليك، أي رجعنا إليك. وعلى كل حال فهو علم قبيلة على الذين أو علم طائفة على الذين يتبعون من موسى ويزعمون أنهم أتباعه. اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، اتخذوها مساجد سواء في البناء أو في الصلاة عندها، فإن الصلاة عندها وإن لم يبنى المسجد اتخاذ لها مساجد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم جعلت للأرض مسجدا، ومعلوم أن الأرض كلها ما بنيت، فكل موضع تقصر فيه الصلاة فإنه مسجد سواء بني أم لم يبنى. ولذلك مصلى العيد مسجد ولا لا؟ مسجد، وإن لم يحوط. فكذلك الذين يتخذون القبور مساجد سواء بنوا عليها أو اتخذوها مكانا للصلاة عندها. وقد ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصلوا إلى القبور ولا تجلسوا عليها، فحتى جعلك القبر أمامك تصلي إليها هذا حرام، والصلاة إلى القبر باطلة لأنها في مكان نهي عنه، بل نهي عنها بذاتها. يستفاد من هذا الحديث جواز الدعاء على سبيل العموم باللعن أو بما معناه، لقوله قاتل الله اليهود، وأما لعن معين فلا يجوز سواء كان يهوديا أم نصرانيا أم وثنيا أم شيوعيا، لعن معين إلا من علمنا أنه مات على الكفر فإن لعنه جائز، لكن مع هذا لا ينبغي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تسبوا الأموات فإنهم أفضوا إلى ما قدموا. وأما لعن العموم، لعن العموم مثل لعنة الله على اليهود، على النصارى، على الظالمين، على الكافرين وما أشبهه، فهذا لا بأس به. والدليل على أن لعن المعين محرم أن النبي صلى الله عليه وسلم لما صار يدعو على أناس من أهل الكفر بأعيانهم يقول اللهم لعن فلانا اللهم لعن فلانا، نهاه الله عن ذلك وقال له ليس لك من الأمر شيء، أو يتوب عليهم أو يعذبهم فإنهم ظالمون. ويستفاد من الحديث تحريم اتخاذ القبور مساجد. ما وجه كونها محرمة؟ نعم، الدعاء عليهم، لأن استفادة التحريم تأتي من عدة أسباب، فذم الفاعل وترتيب العقوبة على الفعل والتبرؤ من فاعله وما أشبه ذلك يدل على التحريم، وإن لم يكن بلفظ حرمت عليكم أو حرم عليكم، وإن لم يكن بلفظ النهي. ويستفاد من الحديث أن اليهود قد غيروا دين الله لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، وأنبياؤهم لا ترضى بذلك، بل إن الأنبياء والرسل قد أتوا بمحاربة هذا الأمر، لأن اتخاذ القبور مساجد من وسائل الشرك بها، ووسائل الشرك تحاربه الأديان السماوية. ويستفاد من الحديث سد الذرائع الموصلة إلى الشرك. من أين يؤخذ؟ على من اتخذ القبور مساجد وإن لم يعبدوا صاحب القبر، وإن لم يعبدوا صاحب القبر، وذلك لأنهم إذا اتخذوها مساجد وإن كانوا يصلون لله فإن الشيطان يلعب بهم حتى يوصلهم إلى عبادة هذه القبور. ويستفاد منه وجوب هدم المسجد المبني على القبر. وجهه أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا على فاعله فيكون ذلك محرما، والمحرم يجب تجب إزالته. وعلى هذا فيجب هدم كل مسجد بني على قبر. فإن بني المسجد قبل القبر بأن دفن الميت في القبر في المسجد، فما الواجب؟ أن نهدم المسجد أو ننبش القبر؟ الواجب أن ننبش القبر، الواجب أن ننبش القبر وأن نبعده عن المسجد. في المسألة الأولى، إذا بني المسجد على القبر قلنا يجب هدمه، لكن ما حكم الصلاة فيه؟ الصلاة فيه باطلة، لأنه مكان محرم، فهو كما كان العصر. ثم إن الحديث ظاهر في تحريم السجود عند القبور لقوله اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. ومن فوائد الحديث أنه إذا كان لا يجوز الغلو في الأنبياء على هذا الحد، فمن سواهم من باب أولى. وعلى هذا فإن من اتخذوا قبور أوليائهم مساجد أشد جرما ممن اتخذوا قبور أنبيائهم. والكل مجرم، لكن الإجرام درجات. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم زائرات القبور والمتخذين عليها المساجد والسرج، رواه الخمسة إلا ابن ماجه. قال لعن زائرات القبور، وزائرات اسم فاعل ولا تدل على المبالغة والكثرة. وزائرات وصف للنساء ولا للرجال؟ للنساء. أما الرجال فقد قال النبي عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وأما النساء فلا يدخلن في هذا الخطاب، لأن الرسول يقول كنت نهيتكم ولم يقل كنت لعنتكم. ثم إنه في زائرة القبور ما نهى نهيا عاما، بل لعن زائرات القبور فقط، فليس النهي عاما. وحديث كنت نهيتكم يدل على أن النهي عام. ولهذا أخطأ من قال إن هذا الحديث منسوخ بقوله كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها. وقول زائرات القبور قد ورد بلفظ آخر وهو زوارات القبور، فهل نحمل هذا على ذاك أو ذاك على هذا؟ هذا على ذاك ولا ذاك على هذا؟ أي أحوط أن نحمل ذاك على هذا، لأنه إذا لعنت الزائرة ولو مرة فالزوارة من باب أول. لكن إذا حملنا الحديث على الزوارات وكثرة الزيارة الغير مدلول هذا الحديث، نعم، على أن زوارات يصح أن تكون الصيغة للنسبة لا للمبالغة، لأن فعال كما يأتي للمبالغة يأتي للنسبة، والنسبة تصدق بالفعل مرة. ولهذا نقول في قوله تعالى وما ربك بظلام للعبيد أن المنفية النسبة لا المبالغة والكثرة، فالله لا يظلم لا مرة ولا مرات، مع أن ظلام من صيغ المبالغة، لكن هي للمبالغة وللنسبة أيضا. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله على هذه المسألة في كتاب الفتاوي إطالة واضحة تدل على أن المرأة لا يحل لها أن تزور المقبرة، ولكنه قد ورد في صحيح مسلم من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم علمها أن تدعو بدعاء زيارة القبور السلام عليكم دار قوم مؤمنين. وهذا لا يعارض ذلك هذا الحديث الذي معنا إذ يحمل حديث عائشة على من مرت في المقبرة غير قاصدة لزيارتها. فإذا مرت المرأة في المقبرة ووقفت ودعت فلا حرج، وأما أن تخرج من بيتها قاصدة الزيارة فهذا حرام، سواء كثرت الزيارة منها أم لم تكثر. واستثنى بعض العلماء من هذه مسألة، استثنى قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه، وقال إنه سنة للنساء كالرجال، وهذا هو المشهور من مذهب الإمام أحمد رحمه الله، على أن قبري على أن قبر النبي عليه الصلاة والسلام وقبر صاحبيه يسن للنساء زيارتهن، ولكن هذا الاستثناء فيه نظر، وقد وجهه شيخنا عبد الرحمن بن سعدي رحمه الله، فقال إن استثناءهم قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه وجهه أن زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم وقبر صاحبيه غير ممكنة، لأن بينهم حوائل، فهن لا يصلن إلى القبر، غاية ما هنالك أن يقفن حوله مع وجود هذه الحماية بالجدر الثلاثة، فهي في الحقيقة غير زيارة، وإن كانت تعد عرفا زيارة لكنها ليست بزيارة لوجود الجدر. ولكننا نقول إذا قلنا إنها غير زيارة فما فائدة منها؟ لماذا لا تبقى المرأة في مكانها في المسجد النبوي وتدعو بالسلام أو تسلم على النبي صلى الله عليه وسلم؟ بل نقول إنها ليست بحاجة إلى ذلك، لأنها في صلاتها سوف تقول السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. ولهذا الذي أرى أن المرأة لا تزور قبر النبي صلى الله عليه وسلم ولا قبر صاحبيه كما لا تزور غيرهن من القبور. وفي قولها عن زائرة القبور دليل على أن زيارة المرأة للمقبرة من كبائر الذنوب، وجهه أنه رتب عليه اللعن، وكل ذنب رتب عليه اللعن فهو من كبائر الذنوب. وقولها المتخذين عليها المساجد والسرج، المتخذين عليها المساجد يعني الذين يبنون المساجد عليها أي على القبور، وقد سبق أن الرسول صلى الله عليه وسلم دعا على اليهود بذلك حين اتخذوا قبور أنبيائه المساجد. وأما قولها السرج يعني الذين يسرجون القبور، فيضع السراج على القبر يعلقوه عليه، فهذا الذي يفعل، فالفاعل لهذا ملعون على لسان النبي صلى الله عليه وسلم. فإن قلت كيف تجتمع هذه الأفعال في حكم واحد وهو اللعن مع تباين ما بينها في العظم؟ فإن المرأة التي تزور قبر ليس جرمها كالذي يبني مسجدا على القبر، والذي يضع سراجا على القبر ليس جرمه كالذي يبني مسجدا على القبر. فالجواب أنه أن تفاوت الجرم لا يقتضي التفاوت في العقوبة، إذ قد يكون تفاوت الجرم من باب التخفيف عن الجرم الأعظم حيث جعل مثل الجرم الأسفل في الحكم والعقوبة. وقد يقال إن اللعن تتفق فيه هذه الأعمال الثلاثة في أصله وتختلف في في عظمه بحسب عظم الجرم، فنحن مثلا نقول هذا حرام وهذا حرام ولكن يختلف التحريم، وهذا فيه عقوبة وهذا فيه عقوبة ولكن تختلف العقوبة. فيكون اللعن الوارد على المتخذين المساجد على القبور أشد وأعظم من اللعن الوارد على من زار القبر أو من اتخذ سراجا على القبر. ولهذا بعض العلماء يعني استغرب هذا الحديث، كيف يكون هذه الأفعال المتباينة في الجرم تتفق في حكم واحد وهو اللعن؟ والجواب على ذلك كما قلت من أحد وجهين، إما أن يقول إن هذا من باب تخفيف الأشد حتى ينزل إلى إيش؟ إلى الأخف، أو نقول إن اللعن يتفاوت بحسب الجرم وإن اتفق في أصله. قول إلى الموتى تنازع فيها عاملان، وهو وصول ومهداة، يعني والمعنى أننا إذا أهدينا إلى الموتى ثواب القربة جاز، وهذا له صيغتان. الصيغة الأولى أن أنوي من أول العبادة أنها لفلان الميت، والصيغة الثانية بعد أن أعملها أقول اللهم اجعل ثوابها لهذا الميت. وظاهر كلام المؤلف في الترجمة أن كلتا الصيغتين جائزة وواصلة إلى الميت. فهمتم الفرق بينهما ولا لا؟ شو الفرق عبد الرحمن؟ أنت تجد فوجة تحط هاليد على هالخد وتجد فوجة ثم يسألناك كيف والله مات. أقول أن هدية الثواب إلى الميت ثواب العبادة له صيغتها عرفتها؟ الصيغة الأولى بعد أن تفعل الفعل تقول هذه يعني للميت. اللهم اجعل ثوابها لفلان. نعم. قبل أن تفعل الشيء تأثني بثوابها للميت. يعني تنوي أنك فعلت هذا عن الميت. تمام؟ طيب. هذه المسألة اختلف فيها العلماء اختلافا كثيرا. هل يصل إلى الميت شيء من ثواب القرب أو لا يصل؟ بعد اتفاقهم على أن ما ورد به النص فإنه مقبول بكل حال، لأنه ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيارة من أمرهم، لكن الكلام فيما لم يرد به النص هل يصل ثوابه للميت أم لا، هذا محل خلاف. واعلم أن هذه المسائل منها ما يصل بالإجماع حتى بنص القرآن كالدعاء، فإن الدعاء يصل إلى الأموات إذا دعوت الله لهم بالنص والإجماع. قال الله تعالى والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. وكان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو للأموات إذا قدموا بين يديه، والمسلمون يدعو بعضهم لبعض. نعم، فهذا بالنص والإجماع الدعاء. ثانيا العبادة الواجبة، العبادة الواجبة إذا مات الإنسان ولم يفعلها، وهي مالية أو بدنية مالية. مثال المالية كالزكاة والكفارات، فإذا مات الميت وعليه زكاة أو كفارات وأديتها عنه فإنها تجزئ عنه بالاتفاق لا خلاف في ذلك، لأنها دين الله. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام دين الله أحق بالوفاء. الثالثة العبادة البدنية المالية، وهي على تمثيلهم الحج، فإنها عبادة بدنية مالية لأنها جامعة بين المال والبدن. والصحيح أن الحج عبادة بدنية فقط ولا تتوقف على المال، ولذلك إذا كان الإنسان في مكة يحج بدون احتياج إلى المال، يمشي على قدميه والأكل والشرب سيأكل ويشرب ولو كان لم يحج. والهدي ليس من ضرورات الحج حتى نقول إنه مال، لكن عند كثير من أهل العلم يرون أن الحج عبادة بدنية مالية، والصواب أن العبادة البدنية المالية مثل الجهاد في سبيل الله، فإنها عبادة بدنية مالية، يعني يجاهد الإنسان بماله ويجاهد ببدنه، لكن ما يحج بماله ويحج ببدنه. الرابع العبادة الواجبة البدنية، العبادة الواجبة البدنية، وهذه نوعان، نوع جاء النص بالنيابة فيها ونوع لم يأتي النص بها. مثال الذي جاء النص بها الصوم، فإن الصوم يصام عن الميت إذا مات، سواء النذر أو الواجب بأصل الشرع. وش الدليل؟ قول النبي صلى الله عليه وسلم فيما صح عنه من حديث عائشة: من مات وعليه صيام صام عنه ولي. قول من مات وعليه صيام يشمل الواجب بأصل الشرع كرمضان والكفارات، والواجب بفعل العبد مثل مثل النذر. وقول من قال من أهل العلم إن حديث عائشة محمول على النذر قول ضعيف بلا شك، لأنه تخصيص بدون دليل، تخصيص بدون دليل، ولأنه حمل للحديث على المعنى النادر دون المعنى الغالب، والواجب أن تحمل النصوص على المعنى الغالب الكثير لا النادر. انتبه. فأما القول بأنه تخصيص العموم بدون دليل فإنه قد ينازع فيه، قد يقول قائل إن الرسول سألت امرأة فقالت يا رسول الله إن أمي صامت ماتت وعليها صوم نذر أفأصوم عنها، فقال عليها صوم نذر، فيجب أن يحمل حديث عائشة على صوم النذر لأنه هو الذي سئل عنه الرسول عليه الصلاة والسلام. فالجواب على ذلك من وجهين: الوجه الأول أن حديث عائشة لم يبنى على هذا السؤال حتى ندعي أنه مخصص به. الوجه الثاني: لو قدر أنه مبني على هذا السؤال لكان العبرة بماذا؟ بعموم اللفظ لا بخصوص السبع. وكون الرسول يجيب عن فرد من أفراد العموم بحكم يطابق العموم لا يدل على التخصيص، وهذه قاعدة نافعة ينبغي لطالب العلم أن يفهمها، وهو أن ذكر بعض أفراد العموم بحكم يطابق حكم العموم لا يدل على التخصيص. هذه القاعدة يتكلم الناس عنها كثيرا، مثل المراد بطلبة العلم علي فقط لأنه ذكر خاصا في مكان آخر، لا، لأن ذكر بعض أفراد العام بحكم يطابق العام لا يقتضي إيش؟ لا يقتضي التخصيص. فعلى هذا نقول إذا كان رسول أجاب صلى الله عليه وسلم عن امرأة، أجاب امرأة سألت عن أمها نذرت أن تصوم فلم تصم فقال صومي عنها، يقول هذا مطابق لحديث لحديث عائشة موافق له فلا يقتضي أن يخصص، يقول هذا فرد من أفراد العموم. وأما قولنا إننا إذا خصصناه بالنذر فقد حملناه على النادر دون الأغلب، فإنك لو تأملت في من يموت وعليه صوم لوجدت أكثر من يموت عليه صوم منين؟ من رمضان. هذا أكثر ما يكون. متى يأتي واحد ينذر أن يصوم؟ هذا نادر بالنسبة إلى قضاء رمضان مثلا. وعلى هذا فلا يمكن أن نحمل عموم الحديث على أمر نادر، لأن الأمر الغالب هو الذي يتبادر إلى الذهن، فيجب حمل النص عليه. وأتي إن شاء الله بقية الكلام على هذه المسألة، لأنها مسألة كبيرة افتتن بها أناس فتطرفوا فيها إما في الغلو وإما في التفريط، فمنهم من قال كل شيء يصل إلى الميت وأحدث لذلك بدعا عظيمة كثيرة، ومنهم من قال لا يصل إلى الميت شيء إلا على حسب ما جاء به الشرع حرفيا بدون نظر للمعاني التي هي مقاصد الشرع. والله أعلم. الدعاء، والواجب الذي تدخله النيابة، كل واجب تدخله النيابة مثل الحج والزكاة، ومنها الصدقة فإنها تصل إلى الأموات كما في هذه الأحاديث، ومنها العتق. فهذه أربعة أشياء أجمع العلماء على أنها تصل، الدعاء ومنه الاستغفار، والثاني الواجب الذي تدخله النيابة، والثالث الصدقة صدقة التطوع، والرابع العتق. هذه أجمع العلماء على أنها تصل إلى الميت وينتفع بها، واختلفوا فيما عداها. فمنهم من قال إنها لا تصل إلى الميت لقوله تعالى وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، ليس لك إلا ما سعيت، وهذا نفي لحصول أي شيء للإنسان إلا ما سعاه هو بنفسه. وخصت هذه الأربعة بالإجماع، فيبقى ما عداه على هذا النفي. ومن أهل العلم من يقول إن كل طاعة تصل إلى الميت لأنها عبادة، والإنسان له أن يتبرع بعمله وأجره لمن شاء. وأجاب عن قوله تعالى وأن ليس الإنسان إلا ما سعى أنها مقيدة بسبب النزول، وهي أن بعضهم كان يؤجر إنسانا يجاهد عنه في سبيل الله، فقال وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس له إلا ما سعاه بنفسه، وأما ما سعاه غيره فلن يصل إليه، فلا يطمعن الإنسان في عمل غيره. وأما ما تبرع به الغير عن أخيه مثلا فإن هذا لا بأس به. وسيأتي إن شاء الله تعالى بين ذلك أيضا بالأحاديث. وقول المؤلف المهداة إلى الموتى ليس على عمومه، بل المراد الموتى من المسلمين، الموتى من المسلمين فقط، وأما الميت الكافر فلا ينتفع بذلك، بل ولا يجوز إهداء القرب له لأنه كافر، وإهداء القرب إليه نوع من الاستهزاء بالله سبحانه وتعالى. وقوله إلى الموتى يشعر بأنه لا يجوز أو لا يصل الثواب إذا أهدى الإنسان القربة إلى الحي، مثل أن يتصدق بصدقة عن فلان وهو حي. وإلى هذا ذهب بعض أهل العلم وقال إن الحي بإمكانه أن يعمل فليس بحاجة إلى أن يهدى له العمل، ولو أننا فتحنا هذا الباب لحصل بذلك اتكال، وصار الغني مثلا بدل ما يحج يعطي شخصا يحج عنه ويتكل، وبدل من أن يصلي صلاة تطوع نعم يقول واحد أنا بعطيك دراهم وصلي عني، وهكذا فتنسد العبادات عن الأغنياء. ولكن المشهور من المذهب أن إهداء القرب جائز للموتى وللأحياء، وهي بالنسبة للحي فيها نظر، أما بالنسبة للميت فلعجزه ولكونه محتاجا إلى زيادة العمل الصالح فهو وجيه. قال عن عبد الله بن عمرو بن العاص ابن وائل نعم ابن عمرو أن العاص ابن وائل العاص هو جد عبد الله وأبو عمرو أن العاص بن وائل نذر في الجاهلية أن ينحر 100 بدنة وأن هشام بن العاص أخا عمرو بن العاص نحر حصته 50 مش بقي بقي حصة عمر 50 وأن عمرا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك رواه أحمد. في هذا الحديث دليل على انعقاد النذر من الكافر وفيه أيضا أنه لا يوفى عن النذر عن الكافر إذا مات على كفره. لماذا؟ لأن ذلك لا ينفعه. وفيه دليل على أن من شرط نفع الأعمال الصالحة أن يكون مسلما سواء كان هو العامل أو كان معمولة له. وبناء على ذلك لو أن أحدا تصدق عن شخص مات وهو لا يصلي هل تنفعه؟ ما تنفعه، بل ولا يحل له أن يتصدق له لأنه كافر. ومن فوائد الحديث جواز ذكر الإنسان أباه باسمه أولى، لأن عبد الله بن عمر صحابي وقد قال إن أباه سأل النبي فقال وأن عمرا، وهذا مشهور عند الصحابة رضي الله عنهم أن الإنسان يذكر أباه باسمه لكنه يذكره متحدثا عنه، وأما مخاطبته بالنداء ودعاؤه باسمه فهذا خلاف الأدب. يعني لو قلت لأبيك يا فلان تدعوه وتناديه فهذا خلاف الأدب. وأما الخبر عنه فالخبر أوسع من الإنشاء. ومن فوائد الحديث أنه يجوز للإنسان أن يهدي القرب إلى الميت المسلم وأنه ينتفع بذلك، لقول النبي عليه الصلاة والسلام أما أبوك فلو أقر بالتوحيد فصمت وتصدقت عنه نفعه ذلك. ومن فوائده أن إهداء القرب نافع للميت سواء كانت بدنية أو مالية. من أين يؤخذ؟ من قوله فصمت وتصدقت، فإن الصيام عبادة بدنية، وهذا هو السر في أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكرها وهو لم يسأل عنها، لأنه إنما سئل عن إيش؟ عن الصدقة اللي هي نحر الإبل، لكنه ذكر الصيام ليبين عليه الصلاة والسلام أن القرب سواء كانت بدنية أم مالية تنفع الميت إذا فعلها الإنسان عنه. ومن فوائد الحديث الإشارة إلى أنه ينبغي لمن أراد أن يهدي ثوابا إلى ميت أن ينوي ذلك من أول العمل، لقوله فصمت وتصدقت عنه، لأنه إذا فعلت الشيء لنفسك ثم بعد ذلك أهديت الثواب ليس كما إذا فعلت الشيء من أوله لهذا الميت. الثانية أقرب إلى النفع، والأولى ذكر الفقهاء أنها نافعة والله أعلم، لكن كلام على أنهم ذكروا أنها تنفع. ومن فوائد الحديث أن العاص بن وائل السهمي مات على الكفر ولا على الإسلام؟ على الكفر. لقوله فلو أقر بالتوحيد. ومن فوائده أن الإقرار بالتوحيد شرط لقبول الأعمال، وأن المشرك ولو عمل عملا صالحا لا يقبل الله منه حتى وإن كان العمل الذي عمله خالصا فإنه لا يقبل منه. فلو فرضنا أن رجلا يدعو الأموات يأتي إلى هذا القبر فيدعو ويذهب إلى المسجد فيصلي لله تعالى صلاة خالصة، هل تقبل منه؟ ما تقبل، لأنه مشرك. وعن أبي هريرة رضي الله عنه، نعم، من أين ذلك؟ إيه نعم، إيه نعم، هو تكلم عن الوفاء لكن ما هو بين في الوجوب. لو كان موحدا، نعم، إيه، إيه لا نفعه ذلك، وهذا لا أشكال فيه، لكن هل يجب علينا أن نوفي بنذره؟ أما الدليل على ما قلت فهو حديث عمر رضي الله عنه، حيث نذر أن يعتكف في المسجد الحرام فقال له النبي عليه الصلاة والسلام أوف بنذرك. نعم. جرى العمل على الحي ما يؤخذ من بايعة الرسول صلى الله عليه وسلم على العثمان. إيش؟ بايعة الرسول. إيه. إيش تقولون في هذا؟ مبايعة الرسول عن عثمان. أنه أشيع أنه مات. لا، ولأنه أيضا أرسله في حاجته، في حاجة المسلمين. نعم، فكان الرسول عليه الصلاة والسلام ناب عنه لأنه هو نائب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والبيعة معناها التزام وعهد، وإن كانت لا شك أن البيعة هذه إنها من أفضل الأعمال، ولهذا قال الله تعالى لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة. ولا تحتاج إلى تأمل، لأنه في إعداد الموت في إيه؟ لهذا السبب. إيه؟ لأن عثمان كان في إعداد الموت، لأنه وصل خبر أنه أنه مات، أنه قتل، فكان في تلك اللحظة يعتبر في إعداد الموت. هذه المرتبة محل لرسول الله للموت. نعم، رسول الله قال أنه مات باع، لا هو الظاهر أنه بايع لأنه أرسله في حاجته فكان يبايع عنه. الأهداف إلى الميت المسلم في الصيام، الأهداف في التطوع ولا في الوجوب؟ في التطوع تطوع هو واجب، أما في الفريضة فإنه واجب كما مر علينا أمس، من مات وعليه صيام صام عنه وليه، واجب إما أن يصوم عنه وليه وإما أن يطعم إذا كان لا يريد الصوم، يعني لأن لو قلنا بوجود صوم الولي ثم لم يصم لأثم بذلك، وهذا معارض لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. نعم. يعتبر هذا الحديث عام بالنسبة للحجاج به على ترك الصلاة. ها؟ يعتبر هذا الحديث من الحديث العامة بالنسبة للحجاج به على ترك الصلاة، يعني أنه لا يترك. إيه، لأن نقول لو أقر بالتوحيد يفهم منها أن المانع من نفعه بذلك من انتفاع بذلك هو الكفر، فكل كافر فإنه لا ينتفع بما عمل له، ولا يجوز أيضا أن يعمل له عمل صالح، ولا أن يستغفر له، ولا أن يدعى له بالرحمة. طيب فيه، نعم، إذا كان متأولا، يعني بعض الناس في مرض الموت إذا اشتد به المرض يترك الصلاة يقول لأني ما أستطيع أن أتي بها على وجه الأكمل، فإذا عافاني الله تعالى أتيت بها، ويكون جاهلا، هذا ما يكفر، لا يكفر. لا، طيب، ها؟ نعم، إذا مات أبيه أو ما يقرب له يعتقد الصلاة تقضى؟ ما تقضى عنه الصلاة، ما ورد أنها تقضى ولا صدق أيضا، لأن يعني ما يمكن نشرع شيئا لم يشرع الله ورسوله، ولكن إن دعا له دعاء إن الله يغفر له ويتجاوز عنه فهذا طيب. ها؟ احنا الان بنتكلم عليها بعد ما نخلص من الحديث. وعن ابي هريره رضي الله عنه ان رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم ان ابي مات ولم يوصي، افينفعه ان اتصدق عنه؟ قال نعم. رواه احمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. في هذا الحديث يقول ان اباه مات ولم يوصي، لان الوصيه مستحبه ان يوصي الانسان، لكن لا بشيء كثير بل بشيء قليل، بشرط ان يكون الورثه غير محتاجين. ان كانوا محتاجين فعدم الوصيه اولى لقول النبي صلى الله عليه وسلم لسعد بن ابي وقاص: انك ان تذر ورثتك اغنياء خير من ان تذرهم عاله. فاذا كانوا اغنياء فالافضل للانسان ان يوصي، ولكن بماذا يوصي؟ يوصي بالثلث فاقل، وبشرط ان يكون لغير وارث. وقد اختار ابو بكر رضي الله عنه اختار الخمس، وقال اوصي بما اختاره الله تعالى لنفسه ورسوله: واعلموا ان ما غنمتم من شيء فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى الى اخره، فاوصى بالخمس. ولكن فيما يكون هذا المال هل يخصه بالورثه؟ نعم، تحيلا. إذا أوصى بما يصيبه للورثة مباشرة فهذا لا شك أنه حرام ولا تصح الوصية، ويجب أن ترد إلى الميراث. وإذا أوصى لبعض ورثته بطريق غير مباشر، مثل أن يقول: أوصيت بكذا يكون وقفا بعد موتي على ذريتي، فهذا أجازه بعض الفقهاء وقالوا إن الوصية بشيء من المال يكون وقفا على الذرية جائز ويجب تنفيذه، ولكن هذا القول في غاية ما يكون من الضعف لأنه مخالف للنص وللقياس. أما مخالفته للنص فلقوله صلى الله عليه وسلم: لا وصية لوارث. وإذا أوصى بهذا البيت يكون وقفا على ذريته دون آبائه وزوجاته الذين يشاركون الذرية في الميراث فقد أوصى لوارث. وأما مخالفته للقياس فلأن الذين يجوزون هذا يقولون: لو أوصى لأحد من ورثته بأجرة بيته لمدة سنة واحدة لكانت هذه الوصية حراما، والذي يوقف عليه البيت سيستغل أجرته لا سنة واحدة ولكن سنوات كثيرة حتى ينهدم هذا البيت. فكيف تمنعون أن يوصي الإنسان بشيء من أجرة بيته لبعض ورثة ثم تجيزون أن يوقف عليه هذا البيت الذي يستغله سنوات متعددة؟ وهل هذا إلا تناقض؟ ولهذا القول الراجح في هذه المسألة أنه لا يجوز لأحد أن يوقف شيئا من ماله بعد موته على أحد من ورثته لأنها وصية لوارث. وقوله: أفينفعه أن أتصدق عنه، يشير إلى أن الوصية التي يعتادها الناس في عهد الرسول عليه الصلاة والسلام أنها وصية بالصدقة، لأنه أراد أن يتصدق عنه بدلا عن الوصية. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، يعني ينفعه ذلك. وكلمة نعم حرف جواب، وتكون جوابا في المثبت لإثباته وفي المنفي لنفيه. فإذا قلت: ألم يقم زيد؟ فأجاب نعم، يعني لم يقم. وإذا قلت أقام زيد فقال نعم أي قام زيد. وإذا قلت لرجل هل طلقت زوجتك قال نعم تطلق أولى. وإذا قيل له هل عندك لزيد 100 درهم فقال نعم ثبت عليه ذلك، لأن الجواب بنعم كإعادة السؤال. يستفاد من هذا الحديث عدة فوائد. أولا أن من المعتاد الكثير في عهد الصحابة أن الإنسان يوصي بشيء من ماله للصدقة، لقوله إن أبي مات ولم يوصي. ثانيا جواز أن يتصدق الإنسان عن أبيه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أقر ذلك وأخبر بأنه ينفعه. الثالث جواز الاقتصار في الجواب على أحرف الجواب بدون إعادة الجملة في السؤال، لقول النبي صلى الله عليه وسلم نعم. ولكن هل هذا من الأمور المشروعة التي يندب الإنسان إلى فعلها أم لا؟ قال شيخ الإسلام رحمه الله إنها ليست من الأمور المشروعة، ولم يكن السلف يعتادون ذلك، بل الدعاء أفضل من الصدقة ومن غيرها من الأعمال، يعني أفضل من إهداء الأعمال، وذلك لأن الدعاء مأمور به ومرشد إليه في قول الرسول عليه الصلاة والسلام إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاثة، إلا من صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعو له. ولم يشر إلى الصدقة، لكنها هي من الأمور الجائزة، فلا نقول لمن فعلها إنك مبتدع، ولا نقول إن هذا ليس بمشروع، بل نقول إن هذا جائز. نعم، وإذا فعلته فلن تمنع منه ولن يعترض عليك. ها؟ صدقة الجارية يعني المال الذي يدوم نفعه كالماء. لا لا، صدقة جارية من عمل الإنسان نفسه. الميت مثل أوقف هذا الماء في حياته واستمر، أو أوقف هذا البيت مدرسة واستمر. وعن عائشة رضي الله عنها أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه وسلم إن أمي افتلتت نفسها، يعني ماتت بغتة، وأظن وأراها، يعني أظنها لو تكلمت تصدقت، فهل لها أجر إن تصدقت عنها؟ قال نعم. متفق عليه. الأول أب والثاني أم، ومعناهما متقارب. يقول افتلتت نفسها وأظنها لو وأراها لو تكلمت تصدقت، يعني أمرت بأن تصدق عنها، أو تصدقت إن أمكنها ذلك. فهل لها أجر يعني ثواب في الآخرة إن تصدقت عنها؟ قال نعم، يعني لها أجر. نستفيد من هذا الحديث ما استفدناه فيما سبق من أن العادة الغالبة في الصحابة أنهم إيش؟ يوصون بشيء، لأن هذه المرأة لولا أنها ماتت بغتة لتصدقت. ومنها جواز العمل بالظن لقوله أراها لو تكلمت تصدقت. ومنها جواز الصدقة عن الميت لقول النبي عليه الصلاة والسلام لما سأله إن تصدق عنها لها أجر قال نعم. ومنها أن الميت ينتفع بالصدقة عنه لقوله حين سأله هل لها أجر قال نعم. ومنها أن البر يكون بعد الموت، ولا تحتاج إلى مناقشة؟ ها؟ نعم، إيه، لكن البر قبل الموت لا شك فيه، لكن البر بعد الموت هل يكون؟ نعم، لأنه إذا كان لها أجر وتنتفع بذلك فإن نفع الوالدين بر، فإذا كان ذلك بعد الموت فإذا من بر الوالدين بعد الموت أن نتصدق عنهما. ولكن الشأن هل هذا أفضل أم الدعاء؟ نقول الأفضل ما أرشد إليه الرسول عليه الصلاة والسلام هو الدعاء، وأما الصدقة فهو من باب الأمور الجائزة. طيب، هل نستفيد من الحديثين أن الميت لا ينتفع إلا بالقرب المالية، أو نقول إن هذه قضايا أعيان سئل عنها فأجاب؟ نعم، هذا الثاني هو الأصح، والدليل على ذلك حديث عبد الله بن عمرو بن العاص السابق أنه أن القرب ولو كانت بدنية تنفع الميت، وأما هذه فهي قضايا أعيان سئل عنها الرسول صلى الله عليه وسلم. فلو أنه سئل عن غير هذه، عن غير الصدقة، هل يقول لا لا تنفعه؟ وش جوابكم لو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم عن غير الصدقة، هل يقول لا تنفع؟ الجواب ما نعلم، ما نعلم، بل إن ظاهر الحال يقتضي أن يقول نعم، والجامع بين الصدقة وبين غيرها من الأعمال الصالحة أنها كلها عمل صالح ينتفع به العامل، فإذا أهداه لأحد فإنه لا يملك. طيب، هل نقول إن هذه الأحاديث الثلاثة خاصة بما إذا كان الفاعل ولدا للموهوب له أو للمهدى إليه؟ نعم، نقول لا شك أن الأحاديث هذه إنما وردت في الولد، ولكن هي أيضا قضايا أعيان، فلو أن أحدا من غير الوالد فعل ذلك فما الذي يمنع؟ ليس عندنا نص عام يقول إنه لا ينفع أحدا ما عمله غيره حتى نقول إننا نخصص ما ورد بالصورة الواردة فقط. فإذا لم يكن عندنا نص عام لا من الرسول عليه الصلاة والسلام ولا من غيره، فإن القضايا التي يسأل عنها لا تمنع ما سواه. ولهذا دائما يمر عليكم في الكتب هذه قضية عين لا عموم لها، أو يقولون أحيانا هذا جواب سؤال لا يقتضي التخصيص وما أشبه ذلك. فالصواب إذن أن كل أحد عمل لأحد عملا صالحا وأهداه له فإنه ينتفع به، ولكننا لا نحبذ أن الإنسان يفعل ذلك وأن يجعل ذلك ديدنه، كما يوجد من بعض الأخوان في رمضان يحفظ القرآن مثل 10 مرات في الشهر وتجده يوزع الأجر في الختمة الأولى لأبيه أو لأمه، والثاني لأحد الأبوين، والثالثة للجد، والرابعة للخال، والخامسة للعم، وهكذا، فيخرج رمضان وهو لم ينتفع بشيء من القرآن إلا ما أهداه لهؤلاء. وهذا كما قال الشيخ الإسلام لم يكن من عدد السلف رحمه الله. نعم نعم، كيف؟ نعم، ولا يكلف، لا ما كلفنا الله، اي ما في مانع، او ما في مانع انك تسال الله تعالى ان يوصل ثواب هذا الشيء الى فلان، هذا دعاء. حتى الداعي اذا دعوت الله بشيء ما نقول ان هذا تكليف لله سبحانه وتعالى بان يعطيك هذا الشيء، لانه ان شاء فعل وان شاء لم يفعل. ان رجلا قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمي توفيت أينفعها إن تصدقت عنها؟ قال نعم. قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنها. رواه البخاري والترمذي وأبو داود والنسائي. ها؟ إلى عندي بالفتح. المخرف هو ما يخرف به، والمخرف ومكان الخرف، والخرف معروف هو جناية الثمر. قال إني إن أمي توفيت، والحديث الذي قبله إن أمي افتلتت نفسها، والحديث الذي قبله إن أبي مات، وحديث عبد الله بن عامر بن عاص أن جده أن أبا عمرو أبا عمرو وهو العاص نذر أن ينحر 100 إبل في الجاهلية. في حديث عبد الله بن عامر بن عاص كان النبي عليه الصلاة والسلام يعلم أن العاص كافر، فبين أن ذلك لا ينفعه لأنه لم يقر بالتوحيد. وفي الأحاديث الثلاثة اللي بعده ما سأل النبي صلى الله عليه وسلم السائلين هل كانت أمه أو كان أبوه مسلما أم لا، اعتمادا على ظاهر الحال، لأن ظاهر الحال يعمل به ما لم توجد قرينة تنافي ذلك الظاهر. تبارك الله، هذه قاعدة مهمة، وهو أننا نبني شعره على ظاهر الحال ما لم يتبين أن الأمر بخلافه، مع أن السائلين كلهم يحتمل أن يكون أبوه أن يكون الأب أو الأم مات إيش مات على الكفر، لأن زمن الجاهلية وعاتها قريب، لكن بناء على الظاهر لم يسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الأب ولا عن الأم هل كان مسلمين أو كافرين. وقوله أينفعها إن تصدقت عنه يعم الصدقة المنجزة والصدقة الجارية المستمرة، لأن الصدقة عن الميت قد تكون منجزة مقطوعة يتصدق 100 درهم وينتهي، وقد تكون الصدقة نعم مستمرة. الرجل هذا تصدق عن أمه بصدقة مستمرة، قال فإن لي مخرفا فأنا أشهدك أني قد تصدقت به عنه. فإن لي مخرفا، المخرف البستان الذي يخرف سواء كان ثمره ثمرة نخيل أو غيره. وقول فأشهدك أني قد تصدقت به عنه، أقره النبي عليه الصلاة والسلام ولا لا؟ نعم أقره، مع أن الرسول صلى الله عليه وسلم ما كان يعلم هذا المخرف أين هو ولا حدوده نعم ولا عدده. فهل في ذلك دليل على جواز الشهادة على الشيء المجمل؟ نعم، الجواب نعم، إذا كان هذا الشيء المجمل معروفا فإنه يجوز. وفيه أيضا دليل على أن الإنسان لا يطالب بإثبات الملكية، لأن الأصل أن ما بيده ملك، ولهذا الرسول صلى الله عليه وسلم ما قال من أين ملكته ومن أين جاءك، لأن الأصل أنه ملكه. وقد يقول قائل إن الرجل لم يعين شيئا معينا، لم يقل مخرف الفلان حتى نقول إنه يطالب بإثبات ملكيته له، بل قال إن لي مخرفا، وهذا يفرق بينه وبين ما إذا ادعى ملك شيء معين، فإنه إذا ادعى ملك شيء معين لا بد أن يثبت أنه ملكه. وعن الحسن بن سعد وعن الحسن عن سعد بن عبادة أن أمه ماتت فقال يا رسول الله يا رسول الله إن أمي ماتت أفأتصدق عنها؟ قال نعم. قال فأي الصدقة أفضل؟ قال سقي الماء. قال الحسن فتلك سقاية آل سعد بالمدينة، رواه أحمد والنسائي. هذا كالأول إلا أن فيه زيادة مفيدة، وهي أن أفضل الصدقة سقي الماء. ولكن هل هذا على عمومه وإطلاقه؟ الجواب لا، بل يختلف باختلاف الأحوال. قد يكون في بعض الأماكن سقي الماء أفضل الصدقات، كما لو كان الماء قليلا في هذه البلدة وحفر الإنسان لهم بئرا يستقون منها. وقد يكون في بعض الأماكن توزيع الطعام أفضل، كما لو كان الناس في مجاعة وفي غنى عن الماء. فالحكم يدور مع علته وجودا وعدما. وقد يكون في بعض الأحيان أفضل الصدقة أن تعين في طلب العلم، وقد يكون أن تعين في الجهاد في سبيل الله. فلكل مقام مقال. ثم قال باب تعزية المصاب. نعم. نعم. أما أن يعني يوصل كل شيء هذا استدلال بالأخص على نعم. نقول في الجواب على ذلك أن هذه قضايا أعيان، قضايا أعيان سئل عنها الرسول عليه الصلاة والسلام. يعني الرسول ما قال من تصدق بصدقة وصلت انتفع بها الميت، فلو كان لفظا لقلنا إن مدلوله أنه لا، أن غير هذه الصدقات لا يحل. أما أنها قضايا أعيان فإننا لا ندري. لو أن رجلا جاء وقال يا رسول الله صليت عن أمي أفينفعها وما أشبه ذلك، لو ما ندري هل يقول نعم أو لا. وكلها قرب، كلها قرب. فلما تبين أن الرسول عليه الصلاة والسلام أقر ثواب القرب للأموات بما سئل عنه، فإن نقول ما لم يسأله كالذي سئل عنه. أما لو كان عندنا لفظ عام يمنع وصول القرب إلى الأموات المهدى إليهم ثم جاءت هذه الأحاديث لقلنا هذه الأحاديث مخصصة، ولكن ما عندنا لفظ عام. يعني دخل احتمال نعم ولا في غير هذه العبادات، فلا يلزم يعني بمشروعية. لكن نقول ما هو الدليل على المنع؟ الدليل على المنع يعني نفس هذه العلة وجدت في عهد الصحابة. وش؟ علة يعني الصلاة أو إحدى. ما وجدت. ما أحد منهم صلى وسأل وقيل له ما أصلح. ما وجدت. نعم. لا لا، هذا سبق لنا أن الأمر بعد الاستئذان وبعد الاستفهام يكون الإباحة. مثل لو قلت مثلا رجل استأذن عليك وقال أدخل، فقلت أدخل، ليس هذا ألزم له بالدخول. فجواب الاستفهام ولو كان بالأمر يدل على الإباحة، لأن مثلا إذا سألتك هل أفعل هذا أم لا، وش بتقول؟ تبي تقول إيه؟ مالك لها جواب. نعم. نعم. أي واضح، هذه فيها قرينة وهي قول من شئت. نعم. ها؟ نعم. إيه، لكن أرشد إليه في حديث آخر. إذا مات الإنسان انقطع عمله. وهؤلاء جاءوا يسألون لأن في نفوسهم أن يفعلوا هذا الشيء. وكان من عادة الرسول عليه الصلاة والسلام أن الإنسان إذا اشتهى شيئا من العبادات وليس حراما يأذن له، مثل ما أذن لعائشة رضي الله عنها في أن تعتمر مع أنه غير مشروع، لأنه وجد أن ذلك أن نفسها متعلقة بذلك. فكان من عادة عليه الصلاة والسلام من أجل التيسير وإعطاء النفس حظها فيما ليس بمحرم إذا سأل يبيح. وهم ما قالوا يا رسول الله مثلا أيما خير لنا، أن ندعو أو أن نتصدق، حتى نقول لو قال أن تتصدقوا صح. ولكنه لما جاء باللفظ العام الذي يشمل جميع الأمة قال أو ولد صالح يدعو له. نعم. كيف؟ صدق مستمرا، هل استطيع ان اتراجع عنه بعد ذلك؟ اي لا، ما يمكن ان اتراجع. ولو افتقر الا اذا وقفها على الفقراء فله ان ياخذ منها اذا افتقر، او اذا وقف السقايه على الناس عموما فله ان يسقي منها، اما ان يردها الى ملكه هذا لا يمكن، لان الوقف يغلب فيه جانب التحرير. فكما ان الانسان لو حرر عبده ما يمكن يسترقه، كذلك اذا اخرج الوقف لله ما يمكن يرجع فيه. حتى ان الرسول صلى الله عليه وسلم منع الرجوع في الصدقه ولو بالشراء، لما اراد عمر رضي الله عنه ان يشتري الفرس الذي حمل عليه في سبيل الله فاضاعه صاحبه، قال له الرسول لا تشتريه ولو بدنه، فان العائده في صدقته كالكلب. نعم. معلوم. الذي لا تملكه لا يمكن أن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بغيره، اللي مهم كلك ما يمكن تتصرف فيه لا بصدقة ولا بهبة ولا ببيع ولا بتأجير، مهم كلك. إيش؟ نعم. لا، هي حقه، هي حقه، فهي من باب الإيثار. كما أني لو آثرته بفعل طاعة وقبل فإن ذلك جائز، فأنا آثرته الآن بثوابه. مثلا لو أننا نمشي أنا وإياك وجدنا مكان رجل واحد فقط في الصف الأول وآثرتك به، هذا يجوز، يجوز وليس فيه إثم. فأنا إذا كان يجوز أن أثرك بفعل العبادة وأقدمك على نفسي فهذا إثار بثوابها. نعم. هل ورد في الصحابة قولهم شيء يجيز وتصلي عن الميت أو تستغفر له حتى أن يكون باب فضيلة؟ لا، ما أذكر هذا، ما أذكر، لكن ورد أنا لأمة الإمام أحمد قال أي قربة نفع فعلها وجعل ثوابها لمسلم نفعها. والله ما أذكر، ما تتبعت هذا، لأني مقتنع بأن هذا جائز، ولا تتبعت هذا حتى أن يشوف هل فيه أحد يعني أثبت هذا الأمر أم لا، لأني أعلم أن الشارع إذا أذن في إهداء ثواب عبادة فمعنى ذلك أن إهداء الثواب من حيث الجنة ليس بممنوع. وكنا نقول هذه عبادة مالية وتلك عبادة بدنية، الكلام على الثواب، فما دام الشارع أجاز لنا أن نهدي الثواب في العبادات المالية فما الذي يمنع من العبادات المالية؟ إلا لو كان عندنا لفظ عام يدل على المنع، فحينئذ نقول هذه القضايا تستثنى منه ويجب الاقتصار على ما استثني فقط. لكن ما دام ما عندنا لفظ عام وأن الشارع أذن في هذا الجنس وهو جنس إهداء العبادات، فالذي يفرق بين العبادة البدنية والمالية هو الذي عليه الدليل، وإلا فإن جنس العبادات قد ثبت عن الشارع جواز إهدائه، فنقول أي حرق هذا الدليل. ثم إننا نقول في حديث عبد الله بن عمر الرسول قال فصمت له، والصيام عبادة بدنية، عبادة بدنية محضة، ما في حتى ولا فعل أيضا، ما هي إلا كف النفس عن المفطرات من طلوع الفجر إلى الغروب، نقتصر على ما ورد. فمن أجل أنه ليس عندي في هذا الشك بالجواز، لكنني أقول إن هذا أمر ليس من المطلوب الذي ينبغي الإنسان فعله كما تكالب عليه الناس الآن في عهدنا وفيما سبق أيضا. تجد الإنسان مثلا يوقف لأبيه وأمه في أضحيه وغيرها ولا يخص نفسه بشيء. تجد بعض الناس وأنا منهم لما كنت صغيرا نحفظ القرآن في رمضان عدة مرات، وهذه للأب وهذه للجد وهذه للعم وهذه للخال، ونحن نخرج صفر لدي. نعم، هذا هو اللي هذا مو مشروع، مثل ما قال شيخ الإسلام ابن تيمية، وهذا ليس من عدد السلف الإكثار من هذا الشيء. فمسألة الجواز شيء، ومسألة الندبية أن نقول افعل شيء آخر. وبقي بحث في الموضوع، هل يجوز، هل من المشروع أو من الجائز أن نهدي ثواب ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ نعم، الجواب ليس بمشروع، وفي الجواز نظر، وذلك لأن الرسول عليه الصلاة والسلام مستغن عن ثوابك أو عن إهداء ثوابك بدلالته على الخير، فإن الدالة على الخير كفاعله، فلا يبقى من إهدائك هذه القربة إلى الرسول صلى الله عليه وسلم إلا حرمان نفسك منها، وإلا فإن أي عمل من تسبيح أو تهليل أو تكبير أو تحميد أو صلاة أو صدقة أو صيام أو حج أو جهاد، أي عمل خير تفعله فإن لرسول الله صلى الله عليه وسلم مثله. ولهذا يقول شيخ الإسلام إن هذا إن أول من فعله رجل الله مهدي في القرن الثالث أو في الرابع، وإلا هذا ما كان معروفا أن يهدى إلى الرسول عليه الصلاة والسلام ثواب القرب، لأنه مستغنى عن ذلك بأجره بالدلالة على الخير. نعم. بعض البلدان يعني تتفهم هذا الباب. نعم. فانتشرت البدع، لا سيما مثلا في الشام، يعني أول ما يتوفى أبوه يجيب واحد يقرأ عن أبوه يختمه. أي. يعطيه نقود وكذا، فأصبح الذريعة أحيانا إلى الشرك قد يكون أكبر. والله على كل حال إحنا نقول كل مباح، حتى كل مباح إذا صار وسيلة إلى محرم يمنع، حتى الأشياء التي قد تكون من المطلوبة إذا كانت تؤدي إلى مفسدة منعت لو ثبت مشروعيتها. ونحن نقول الذين يؤجرون من يقرأ لهم ليس للقارئ ثواب، وحينئذ لا يصل إلى الميت شيء، وما هو إلا إضاعة للمال وإضاعة الوقت أيضا، وكل شيء أيضا. هذه القاعدة العامة في الشريعة أن كل شيء ترتب عليه مفسدة فإنه يمنع من باب سد الذرائع. ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. إذا قلنا على أن الرسول صلى الله عليه وسلم دل على الخير، هذا يندرج على هذه القاعدة كبيرة من لعلهم مدربين بسبب تعليمه. إيه لكن بس هل إنه ثبت له الأجر؟ ما تدري، لأن الرسول نعلم علم اليقين أنه ثبت له الأجر بالدلالة، لكن أبوك أو معلمك ما تدري هل ثبت له أجر الدلالة أم لا، قد يكون في عمله مانع من موانع الثواب، هو مؤكد أنه بينال الثواب، قد يكون معلمك هو لتدين تعبد لله عز وجل لأسباب غير التعبد فلا ينال الأجر، لكن الرسول صلى الله عليه وسلم نعلم أنه قد انتفى في حق هذا الأمر. أي نعم، هذه أنا أرى أنها بدعة، لأنها ما وردت في هذا الصفة، إنما يدعى له اللهم اغفر له اللهم ارحمه. ومن البدع عند العامة أيضا أنه إذا قدم الطعام وكان الميت يختاره في حياته يحبه، لو هو عشاهم هم، نعم، أداروا عليها أيديهم هكذا اللهم اجعل ثوابه لفلان، نعم، هذا أيضا من الأشياء التي ينبغي تنبيه العامة عليها.